ابن ياوش ابن أجر يهو ابن يازم ابن يحفى شاط ابن إنشاء ابن أبيان ابن رخيعم ابن سليمان ابن داود عليهم السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. شيخ عبد الحافظ إن قالت امرأة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام، وهي حنة بنت فاقوس. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت، يعني يطعمه، نعم، فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فوقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم لنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا كان أم أنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم، يعني والله أعلم بما وضعت، وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وإني سميتها مريم فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: اسم ابنك عبد الرحمن. اسم ولدك عبد الرحمن، نعم. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد لابنه ليحنكه فذهل عنه فأمر به أبوه فرده إلى منزله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر والوساوس، يعني أمها دعت وإني أعيدها بك. نعم، للشيطان الرجيم، الشيطان يوسوس. نعم، أعادها الله من الوساوس، من وساوس. نعم، كوذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال: وكان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا. لكن ليست نبية. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ليست نبية، لأنه ليس في النساء نبية ولا رسول، يعني كما اصطفى الله عز وجل من الرجال وأرسل من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ولم يذكر نساء. نعم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء، وفي هذا يعني منقبة وشرف لمن أراد الله هدايته. يعني هذه مريم ابنة عمران الله سبحانه وتعالى اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين في زمانها، نساء العالمين في زمانها. نعم. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. نعم، هي ليست نبية ولكنها ولدت نبيا رسولا من أولي العزم. نعم، بأمر الله عز وجل. نعم، لم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلم، فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله. نعم، مثله. خير نسائها يعني في وقتها، وخير نسائها خديجة في وقتها. نعم. وقال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن زنجوي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسيا امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه

عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، أي نقصه عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني حجاج عن ابن جريج عن القاسم ابن أبي بزة أنه أخبره عن عكرمة وأبي بكر عن عكرمة قال: ثم خرجت بها يعني أم مريم تحملها في أم مريم بمريم نعم تحملها في خرقة إلى في خرقها أو في خرقها في خرقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهم السلام. قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبة. فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي أنثى ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. فقال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هناك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جريه الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال إنه ذهب صعودا يشق جريه الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، يعني زكريا. نعم. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قوله عليه السلام يجوز يعني، لكن لا يتخذ شعار. نعم. يقال رضي الله عنها. نعم. وهي كما ذكرت يعني ليست نبية، وإن خاطبها الملك بالوحي ليست نبية. وكذلك فاطمة رضي الله عنها ليست كما يزعم بعض الرافضة أن جبريل ينزل عليها بالوحي وعلي يكتب لها، يعني هؤلاء جنوا على النبوة، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول. اللهم صل وسلم على رسول الله خاتم الأنبياء والرسل. نعم هذه بشارة، هذه بشارة من الملائكة لمريم بأن عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا مظهر أو مجلأ من مجال قدرة الله عز وجل. قدرة الله صالحة، خلق آدم من مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق من تراب وقال له كن فكان. وآدم خلقه الله من غير ذكر ولا أنثى بل من تراب، قال له كن فكان، فهو وخلقه بيديه، فهو يعني مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل وآية. وخلق أمنا حواء من ذكر بلا أنثى، ليس آدم أبوها لكن خلقت حواء من ضلعه العيش. وهكذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني أحسن حالات استقامتها عوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه أو تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. كذلك الضلع ما إن ذهبت تقيمه كسرته. نعم. وإن استمتعت بها وبها عوج، هذا يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وليس يعني عيسى مجرد رجل، بل هو نبي ورسول. نعم، خلق من أنثى بلا ذكر، فأصبحت القسمة رباعية. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلقت حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر من أنثى وذكر، رباعية. نعم، هذه مجال مظاهر لقدرة الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه. نعم. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا ويعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبه إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكان عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصي

وكسروا كسرى وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية ومن كفر ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية. لم يأتي هذا الفتح بعد، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن فتح القسطنطينية قد تحقق على يد محمد الفاتح، لكن هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين يفتحون القسطنطينية ووصف ركابهم أنهم على خيول وأنهم يعلقون سيوفهم بالزيتون يقتسمون الغنيمة، وفي تلك الحال يصيح الشيطان بهم يقول إن الدجال قد خلفكم على ذراريكم، فمنهم من يترك أخذ نصيبه من الغنيمة ومنهم من يأخذ، والآخذ والتارك كل منهم نادم، حتى إذا وصلوا إلى الشام وجدوا الدجال قد خرج. هذه الأمور ما تحققت إلى الآن، فيدل على أن فتح القسطنطينية الفتح الكامل صحيح، محمد الفاتح فتح القسطنطينية لكنه ليس فتحا تاما، بدليل أنه أقر الجاليات أن تحكم يعني بشريعتها في دولة الإسلام، اليهود يحكمون بشريعتهم والنصارى وإلى آخره، لكن ليس هو الفتح الموعود به الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في صحيح مسلم. وقد أشرت إلى هذا في بحث فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام، بحث قديم يعني قبل يمكن أكثر من 35 سنة. نعم. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد جمعت في هذا جزءا مفردا. ومن العلامات على فتح القسطنطينية أيضا أنهم يفتتحونها بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أركانها الأربع، إذا قالوا سبحان الله انهد ركن، وإذا قالوا الحمد لله انهد ركن، وإذا قالوا الله أكبر انهد ركن، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات كل كلمة إذا قالوها انهد بها ركن من أركان القسطنطينية. وهذا ثابت ذكره الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه الجيد اتحاف الجماعة بما جاء وما يجي من الفتن والملاحم وأشراط الساعة مجلدين. نعم. ولهذا قال تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم أي يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة بنحوه. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود بنحوه. وقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا، ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام. قال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يشوع عن أبيه عن جده قال يونس وكان نصرانيا فأسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طاسين سليمان. هذا فيها ذكر سليمان. نعم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران أسلم سلام أنتم إن أسلمتم أنتم. نعم. أسلموا فإن أسلمتم أنتم. أسلموا فإن أسلمتم أنتم فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. يعني أخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. نعم. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن أبيتم فالجزية. فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب والسلام. يعني أعلنت الحرب. نعم. أعلنت لكم الحرب. نعم. فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فضع به وذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شراحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله إلا الأهيم. لا الأهيم ولا السيد ولا العاقب. فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراحبيل فقرأه. فقال الأسقف يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شراحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن

ربي في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فقال شراحبيل لصاحبه لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، والله لأن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب، طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبنا بجائحة، وإنا لأدنى العرب منهم جوارا، ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلعناه لا يبقى منا على وجه الأرض شعر ولا ضف إلا هلك. فقال له صاحباه فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال أرى أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقال له أنت وذاك. فقال فتلقى شراحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. قال وما هو؟ فقال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليه. فقال شراحبيل سل صاحبي. فسألهما فقال ما يرد الوادي ولا يفطر إلا عن رأي شراحبيل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوا، فكتب لهم هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة. ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، وذكر تمام الشروط وبقية السياق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والغرض أن وفدهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما نزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا بشر بن مهران حدثنا محمد بن دينار حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يلاعناه الغدات. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما